ولا فرد جوز ولا فرد جوز ولا ولا فرد جوز ولا فرد كل اللي حبوا اتنين اتنين وانا لوحدي ماليش حد كل اللي حبوا عين اتنين وانا لوحدي ملياش حد جوز ولا فرد جوز ولا فرد جوز ولا ولا فرد يا بحر يا ابو البحور موجك لعب بي شوتني للسمك نزلت المي يا بحر يا ابو البحور موجك لعب بي شوتني للسمك نزلت المي غرقني موجك ليل عالبر ورماني واللي بدور عليه رجعني وحداني غرقني موجك ليل عالبر ورماني واللي بدور عليه رجعني وحداني غرقني موجك ليل عالبر ورماني واللي بدور عليه رجعني وحداني والليل والنهار اتنين والجنة والنار اتنين والليل والنهار اتنين والجنة والنار اتنين والليل الليل الليل ده مصغر الغلابة بالليل كل اللي حبوا اتنين اتنين وانا لوحدي وماليش حد كل اللي احب جوزين جوزين وانا يا عيني ماليش حد جوز ولا فات جوز ولا فار جوز ولا ولا فار يا برج يا ابو الحمام حلو الملاغي شوتني للحمام عملت له غي يا برج يا ابو الحمام حلو الملاغي شوتني للحمام عملت له غي وطر حمامي وشاء ملف على غيري وحط على وزان كده برضو هطير وطر حمامي وشال ولف على غيري وحط على وزان كده برضو هطير وطر حمامي وشال شال ولف على غيري وحط على وزان كده برضو هطير والليل والنهار اتنين والجنة والنار اتنين والليل الليل الليل ده مصغر الغلابة بالليل والليل والنهار اتنين والجنة والنار اتنين كل اللي حبوا اتنين اتنين وانا لوحدي وماليش حد كل اللي احبه يا عيني جوزين وانا لوحدي ملياش حد جوز ولا فرد جوز فردي ولا جوز جوز ولا فرد جوز فردي ولا جوز جوز ولا فرد جوز فردي ولا جوز جوز ولا فرد جوز فردي ولا جوز طب جوز ولا فرد